فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تفسير سورة الفاتحة في الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخه سبب تأليف أو سبب كتابة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتفسير سورة الفاتحة، فقال إن الأمير عبد العزيز بن محمد رحمه الله الإمام المجاهد العالم التقي كتب للشيخ محمد، وكان الأمير عبد العزيز عندما كتب للشيخ محمد صغير السن، قد ناهز الاحتلام، وكان الشيخ محمد في العيينة وعبد العزيز مع والده في الدرعية، فكتب إلى الشيخ محمد، يدلك على أن الشيخ محمد صار له شهرة عظيمة قبل أن يذهب إلى الدرعية. كتب له يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحة، فكتب الشيخ له هذا التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والرابع إضاعة الجماعة، لأن الجماعة لن ينتظروه. ففي هذه الآية آية الماعون وهذا الحديث بعضه يفسر بعض. الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، يعني صلاة المنافقين يراؤون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، يعني في صلاة العصر، حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقال الشيخ: هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في الصلاة فهي صلاة المنافق الخالص، ومن كانت فيه شعبة منها صارت فيه شعبة من صلاة المنافق. الأولى قوله يرقب الشمس، ضيع الوقت، والثانية ضيع الجماعة، الأصل في جماعة المسلمين ما يصلون عند غروب الشمس، والثالثة نقر أربعا ضيع الطمأنينة، والرابعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا ضيع الحضور القلب والخشوع. فإذا كان ضيع الوقت والجماعة والطمأنينة والخشوع فهي صلاة المنافق الذين هم يراؤون، وإذا ضيع واحدة منها ففيها شبه بصلاة المنافق. وأما تضيع الصلاة بالكلية فذلك هو الكفر. لذلك لما سئل ابن مسعود عن هذه الآية هل هو الذين أضاعوها بالكلية، قال: لا، إضاعتها بالكلية هو الكفر، وإنما ساهون هم يصلون وساهون عن هذه الأشياء. نعم. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل انتهى الحديث. فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان, نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد, ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه, وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة, وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارب بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم, أولا أن الله سمى الفاتحة الصلاة, قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, وهذا يدل على أن الفاتحة من الأركان, أن الله سماها الصلاة. والأمر الثاني أن البسملة ليست من الفاتحة, لأن لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين, هذا أول الفاتحة. والبسملة سورة من القرآن, في أول آية من القرآن تقرأ في أول كل سورة. والفاتحة هي السبع المثاني, فإذا كانت نصفين نصف ونصف تكون ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. النصف الأول للرب, الحمد لله رب العالمين هذا للرب يقول حمدني عبدي, الرحمن الرحيم للرب يقول أثنى علي عبدي, مالك يوم الدين للرب يقول مجدني عبدي, إياك نعبد هذا النصف هذا لله, العبادة حق الله الخالص. إياك نستعين هذا أول نصف العبد, يعني أنك إذا عبدت الله وأثنيت عليه يعينك, هذا لك أنت, وأنت تستعين بربك وربك يعينك. ثم الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, هذه النصف الأخير للعبد. فيقول هذا من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة هذا الحديث العظيم. ويقول الشيخ إن الدعاء لا يقبل إلا إذا كان بإخلاص وحضور قلب, ولا يقبل الله الدعاء من قلب الله ساهي. فإذا كنت كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت لا تستحضر الدعاء هذا ولا تلح على الله ولا تحضر قلبك ما تستفيد. وإذا كنت في كل ركعة تعرف حاجتك الماسة للهداية للصراط المستقيم في كل لحظة وتدعو بقلب حاضر تنتفع بإذن الله وتكفى الشرور وتكفى الزيغ. ثم قال له للإمام عبد العزيز, بعد ذلك صار له شأن عظيم الإمام عبد العزيز في نشر الإسلام والجهاد في سبيل الله ونشر العلم, قال له إذا علمت هذا عرفت الكنز العظيم الذي أضاعه أكثر الناس. ثم قال له قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم, وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب ويعلم قلبك ما نطق به لسانك, لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح, كما قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم, إذا كان اللسان ينطق والقلب لا يعقد هذا ليس بعمل صالح. يقول الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, فلا بد أن يتواطأ اللسان والقلب. نعم, وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز, فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه, لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك. وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب, فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تلقها باللسان, ولا تقولها باللسان أحسن الله فقط كما عليه أكثر الناس. نعم, إذن هذا معناه, أول ما تبدأ بالاستعاذة اعرف معناها واعقدها بقلبك ولا تقولها بلسانك كما هو فعل أكثر الناس. إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أنه أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء من العباد أحسن الله عليك ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الغراب ما يشيب، هذا كلام واضح. الشيخ في أول أمره في رسالة له القصيم قال بعض المفتريات وقال يزعمون أني أنا أقول أنه كفر البصيري، ذكر أشياء ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني أنا ما قلت الكلام هذا وإن كان حق. هنا واضح أنه يحلف بالله ثلاثا أن الإيمان والتوحيد بالله عز وجل والإيمان بقصيدة البوصيري لا يجتمعان في قلب عبد أبدا، وأن من آمن بها يكفر هذا، ويحلف بالله إلا إذا كان واحد اجتمع في قلبه موسى صادق وفرعون صادق، ويجتمع في قلبه محمد صادق وأبو جهل صادق. إذا تصور هذا لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغرباني. فبعض الناس يقول الشيخ ما يكفر عباد القبور أو ما يكفر البوصيري وما يكفر، ويذكرون بعض الكلام. هذا الكلام الواضح هذا بعد في أول أمر يحلف بالله ثلاثا إنه ما تجتمع في قلب عبد التصديق بهذا والتصديق بهذا، التصديق بقول الله عز وجل مالك يوم الدين وإن الناس ما ينفعون، وقول عليه الصلاة والسلام لأحب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، والتصديق بأن الأولياء والأنبياء ينفعون أو يضرون، ما يجتمع هذا وهذا. نعم. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام وعرف أن العداوة واستحلال دماءنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال، بل عند قوله لا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يقولون الآن هم استحلال دماءنا ونساءنا وأموالنا عند المشركين في أول أمر، يقولون لأن الشيخ عند التكفير وعند القتال، ما تكلمنا في التكفير والقتال، هم اللي كفرونا وقاتلونا، لكن سبب العداوة والله الحقيقية عند قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نحن نقول لهم لا تدعوا مع الله أحدا، وهم يريدون أن يدعوا مع الله أحدا، هذه سبب العداوة، ولكنهم يزخرفون ويقولون لا الشيخ يكفرنا الشيخ يقاتل الشيخ، بعد ذلك الحمد لله نصر الله التوحيد وأهله وأذل الشرك وأهله. نعم. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم،

أنه معوج وليس مستقيم، فيقول أصدق الله في معرفة الصراط المستقيم، واصدق الله في اعتقاد أن ما خالفه ليس مستقيم، وأن لا يجتمع الطريق المعوج والطريق المستقيم سواء. يقول عليك من الفرائض أن تصدق الله أنه المستقيم، وأن تصدق الله أن كل من خالفه فليس بمستقيم، وهذا أول الواجبات عليك في هذه الآية. نعم. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا، فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وإنما خالفه باطل، فإذا جاء وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم، فكما قال الله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم، احذر خدع الشيطان الإيمان المجمل وتترك التفصيل، إذا جاءك أي اختبار ذهب الإيمان. يقول أكثر المرتدين يعتقد أن رسول الله الحق وأن ما سواه باطل، لكن إذا جاء ما لا تهوى نفسه فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله كيف يعلمه الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله. هذا من ظن السوء، هذا من ظن السوء بالله، السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة. يعني هذا آخر ما ذكر في هذه الرسالة. نعم، بعدين له رسائل أخرى تكمل هذه. نعم. أما آمين فليست من الفاتحة، ولكنها تأمين على الدعاء، معناها اللهم استجب، فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله، والله أعلم. نعم، هذه نهاية الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أيضا في الفاتحة للشيخ محمد. نعم. وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة، استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد وإخلاص، اهدنا الصراط المستقيم، متابعة، هذه شرطي العمل. الحمد لله رب العالمين، وهذه ستأتي في الرسالة الثالثة. الحمد لله رب العالمين حب، والرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، هذه الثلاث يقوم عليها الدين. نعم. الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. نعم، كما فسر قبل قليل، أكثر الناس هلك لما جهل معنى قوله الحمد لله رب العالمين، يجهل استغراق الحمد لله واستغراق الربوبية لله. نعم. الخامسة أول المنعم عليهم، المنعم عليهم وأول مغضوب عليهم والضالين. أول منعم عليهم الأنبياء وأتباعهم، وأول مغضوب عليهم اليهود وأمثالهم ممن تقدمهم والضالين. نعم. السادسة ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم، ظهور صفة الكرم لله والحمد في ذكر المنعم عليهم. نعم. السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. نعم، هذه من معاني أسماءه القدير والمجيد. نعم. الثامنة دعاء الفاتحة ومع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، أنت هذه أخطر شيء علينا الآن، إن كل مرة نقرأ الفاتحة لابد أن نحضر اهدنا الصراط المستقيم، لأن الدعاء لا يقبل من قلب غافل لاهي. نعم. قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع، فيه الإجماع حجة، إجماع من؟ نعم، الصحابة الذين أنعم الله عليهم، في حجية الإجماع. ما بعندك كلمة التاسعة؟ طيب، هذه التاسعة. العاشرة اللي هذه التاسعة. نعم. نعم. العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. نعم، إياك نستعين وبسم الله، استعانة بالله وتبري من الحول. نعم. الحادية عشرة ما فيها من النص على التوكل. نعم. الثانية عشرة ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع. كل هذا في الفاتحة. شوف أن الفاتحة أم القرآن، فيها بطلان الشرك، فيها بطلان البدع، وفيها الإخلاص، وفيها المتابعة، وفيها الحب والخوف والرجاء

وهو قوله وإياك نستعين، سؤال منك لمولاك سبحانه أن يعينك على أمور دينك ودنياك، ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه، وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به تبارك وتعالى. وفي الآية 5 و6 و7 وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، تسأله تعالى أن يهديك إلى طريق الجنة الذي لا اعوجاج فيه، الذي نصبه طريقا إليها لا طريق لها إلا هو، وهو التوحيد والبراءة من الشرك وتوابعه، وذلك مع أداء الفرائض وترك المحارم. والسادسة وهي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك إليه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجامع لمعرفة الحق والعمل به، ثم تبين ذلك وتوضح بالآية 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم الذين وهبهم الله الفهم فعرفوا الحق من الباطل لكن لم يعملوا، والضالون هم الذين عملوا وطلبوا الطريقة لكن بجهل. فإذا سلم العبد من آفة الجهل وصار من أهل المعرفة، ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به، صار من الذين أنعم الله عليهم من أهل الصراط المستقيم. وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، وأما جمعه لخير الآخرة فواضح، وأما جمعه لخير الدنيا فلأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والإيمان والتقوى هو الصراط المستقيم، فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء والأرض، هذا في الرزق. وأما في النصر فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان وهو الصراط المستقيم. فإذا حصل العز والنصر وحصل فتح بركات السماء والأرض فهذا خير الدنيا، والله أعلم. نعم، هذا آخر موجود من كلام الشيخ في تفسير الفاتحة رحمة الله عليه، ففيها كما قال الشيخ رد على المشركين ورد على أهل البدع وبيان الصراط المستقيم وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصدق القلب أن ما خالفه فهو معوج وأنه لا يجتمع هذا وهذا، وفيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وفيها الحب والخوف والرجاء، وفيها الإخلاص والمتابعة، كل معاني الدين فيها، كل معاني الدين في الفاتحة، هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. نسأل الله أن يفقهنا فيها وأن يرزقنا تلاوتها دائما بحضور قلب وبإخلاص وبصدق، وإذا دعونا فيها بالهداية ندعو الله عز وجل ونحن مستحضرون لهذه المعاني مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يهدينا الصراط المستقيم ولا يزيغ قلوبنا. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، وعلى علماء المسلمين وعلى من اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. نعم.